ما يستباح به التيمم؟ يقول بعد كده يستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل لمن لم يجد الماء. يستباح بالتيمم ما يستباح به ما يستباح به او ما يستباح بالوضوء والغسل لمن لم يجد الماء. يعني انت لما تبقى محدث حدث اكبر او اصغر بتستفيد ايه بالماء؟ بتستفيد اباحه ما كان ممنوعا بعد قبل الحدث. انت كنت محدث الحدث ده وظيفته ممانع يمنعك من الصلاه يوم ان تشترط له الطهاره، سواء كان حدثا اكبر او اصغر، حدث اصغر بما يوجب الوضوء وحدث اصغر بما يوجب الغسل. انت وانت محدث ممنوع، تمام؟ فالصلاه صارت محظوره عليك، وكل من شرط له الوضوء محظور عليك، فانت بهذا الوضوء بتستبيح هذا المحظور، يبقى انت تستبيح بالتيمم اللي هو بديل عن ذلك الاصيل نفس الاشياء. يستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل لمن لم يجد الماء. تمام؟ وبناء على ذلك هنتكلم في مساله وهي هل التيمم رافع للحدث ام انه مبيح فقط؟ هنقول او التيمم رافع مؤقت للحدث على الراجح من كلام اهل العلم. والتيمم رافع مؤقت للحدث على الراجح من كلام اهل العلم. ومحدش قال ان هو رافع مطلق بحيث ان انت لو حضر الماء بعد ذلك لا يلزمك ان تتوضا اذا كنت متيمما عن وضوء، او ان تغتسل اذا كنت متيمما عن غسل الا الشوكان بس. وهنشوف الكلام ده دلوقتي. فبنقول دلوقتي والتيمم رافع مؤقت للحدث. يعني عايزين نشوف حاجه دلوقتي. احنا بنتكلم في مساله قول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المؤمن وان لم يجد الماء 10 سنين فاذا وجده فليمسه بشرته. الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان انا بتعامل مع هذا البديل عن الماء اللي هو التراب كشيء فقط بيبيح لي المحظورات، ولا ان هو عامل فيه حكم فقهي فعلا خلى المانع مش مانع؟ قولان لاهل العلم. طب خلى المانع ما هواش مانع، يعني خلى الحدث رفع بالفعل. هل رفعه للحدث رفع مطلق بلا قيد وبلا وقت، ولا هو مؤقت الى وقت معين؟ هو مؤقت الى وقت معين او مبيح؟ دول قولين الاساسيين في المساله. تمام؟ عندي قول ثالث بقى اللي هو رافع مطلقا بحيث ان هو لو وجد الماء بعد ذلك ما يتوضاش، لو وجد الماء بعد ذلك ما يغتسلش، والكلام ده شاهد وهنشوفه دلوقتي. تمام كده؟ عشان تتصور المساله. عندي قولين معتمدين ما هم خلاف سائر المعتبر من اهل العلم. هل ما افعال ما استفيده بالتيمم رافع الحق ولا رافع الحدث بالفعل ان انا مانيش محدث على سبيل التاكيد؟ دول قولين. القول الثالث لا، زي ما الميه بترفع الحدث على طول يبقى التيمم يرفع الحدث على طول. بمعنى ايه على طول؟ انا متوضع حتى احدث ومش من الحدث وجود الماء. انا مغتسل حتى اغنى او ضحيد المراه او تنفس وهي لا. الكلام ده غريب ازاي؟ فهنا بقول دلوقتي والتيمم رافع مؤقت للحدث على الراجح، تمام، من كلام اهل العلم. وبه قال سعيد بن المسيب رحمه الله والحسن بن صالح بن حي والحسن البصري والامام الزهري والامام الثوري وابو حنيفه رحمه الله والليث بن سعد والظاهريه واحمد في روايه اختارها شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى لحديث ان الصعيد الطيب طهور المؤمن او وضوء المسلم وان لم يجد الماء 10 سنين فاذا وجده فليمسه بشرته. وكذلك لحديث وتربتها طهورا فسماه النبي طهورا، والطهور ما رفع الحدث. تمام؟ لكنه ها يعني يؤقت الى حين وجدان الماء بقوله فاذا وجد الماء فليمسه بشرته. فاذا وجد الماء فليمسه بشرته حتى لو كان لسه ما احدثش بحدث اخر. ايوه. واضح الامر كده؟ طيب بنقول واجمعوا على ان التيمم لا يرفع الحدث على الاستمرار، مهمه جدا بقى اللي بنرد بيها على الشركات رحمه الله. واجمعوا على ان التيمم لا يرفع الحدث على الاستمرار، وفائده ذلك ان المتيمم اذا راى الماء قبل الدخول في الصلاه وبعد التيمم، يعني واحد محدث عنده عذر من اعذار استخدام التراب بدلا عن الماء، تيمم. ولسه هاي يصلي لقى ميه. كده هيعمل ايه؟ يصلي عشان هو تيمم واتقى الله ما استطاع، ولا ولا كانه عمل حاجه ويبدا يتوضا او يغتسل؟ يقول هنا وفائده ان المتيمم اذا راى الماء قبل الدخول في الصلاه بطل تيممه ولزمه استعمال الماء. تمام؟ ده ذكره ابن هبيره الوزير الحنبلي رحمه الله. ويقول واجمع العلماء على ان المتيمم او على ان التيمم لا يرفع الجنابه ولا الحدث، وان المتيمم لهما اذا وجد الماء عاد جنبا كما كان او محدثا كما كان، قال القرطبي رحمه الله. وبهذا الاجماع السليم من النقل يرى شذوذ ما ذهب اليه الشوكاني رحمه الله من ان الجنب اذا تيمم لا يجب عليه الغسل بعد الصلاة إذا وجد الماء. تمام؟ وبيقول يعني طب أنت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإذا وجد الماء فليمسه وشرب، قال أنت عشان النظافة بس، لا مش عشان النظافة بس، ده خطاب شرعي. يبقى أنا في باب التشريع حتى ترفعه إلى غيره، والإجماع على هذا المعنى. والله الأرض بيقول له يعني أنت هتعمل إيه في لفظة فإذا وجد الماء فليمسه وشرب؟ قال له طبعًا واحد بقى له يوم ولا يوم ما بيمسش مية، طبعًا أكيد بقى طبعًا نحن وعشة وعرق. لا مش وعشة وعرق، دي احكام شرعيه. عادت الجنابه كما كانت وعاد الحدث كما كان باجماع اهل العلم. تمام كده؟ ايه؟ لا يرفعه الرفع دائما مستمرا. احنا قلنا رفع مؤقت على اكثر. لا يرفع الحدث على الاستمرار، وهل يرفعه مؤقتا او هو مجرد مبيح فقط مع وجود الحدث؟ ده بقولين يستباح به اي التيمم ما يستباح بالوضوء والغسل لمن لم يجد الماء، لان حكم التيمم مع العذر المسوغ له حكم الوضوء، لان حكم التيمم مع العذر المسوغ له حكم الوضوء، حكمه حكمه حكم الوضوء لمن لم يكن جنبا، وهو كذلك حكم الغسل لمن كان جنبا. تمام كده؟ يعني الغسل لمن كان جنبا بيحصل فيه ايه؟ يبيح له محظورات. ليه؟ كانت محظوره بالجنابه. حكم الوضوء بالنسبه لمن كان محدثا يبيح له المحظورات لمن كان محدثا. تمام؟ يقول التيمم بيعمل كده برضه. ماشي؟ فيصلي به الصلوات المتعدده ولا ينتقد بفراغ من صلاه ولا بالاشتغال بغيره ولا بغيره. ولا ينتقل بفراغ من صلاة. بمعنى مش كل صلاة هيتكلم. لو قلنا ان هو هينتقل بالفراغ من الصلاة يعني هو بيأدي المصلحة وخلاص، عشان تفهم بقى ان قال ان هو مبيح، يقول لي على ارض الواقع لا فرق بين الحاضر بين رفع الحضر وبين رفع الحدث. لا في فرق، ان بيقول ان هو رافع الحدث فهيقول انه يصلي به الصلوات ما لم ينتقد تيممه بناقد اخر. بناخد نواقض الوضوء او وجود الماء. التاني يقول لا ده هو على قد المصلحه بس، انا هتيمم عشان اصلي الظهر ركعتين في السفر لا ازيد، ولا اصلي قبليه ولا بعديه ولا اصلي صلاتين بتيمم واحد. ليه؟ لانه مبيح للحظ. تمام؟ وتكراره سهل مش صعب، وانت هتشتري تراب، التراب مال الدنيا اهو، يبقى انت تضرب الايه؟ الارض بكفيك وتمسح وجهك وايه؟ وظهر كفيك وخلاص، وتصلي ركعتين بس. ما تتنفلش، عايز تتنفل توضا الوضوء تاني، ما تصليش الظهر بوضوء بتيمم العصر، عايز تصلي العصر تيمم تاني، ده مذهب. بناء على ايه؟ بناء على انه رافع للحاضر فقط، مبيح للحاضر فقط. مبيح لمحظورات الايه؟ المحظورات الحدث. تمام؟ انما انت تقول ان هو رافع للحدث، لا، طالما ان هو بقى وضوء يبقى انا اصلي اللي انا عايزه. لحد ما ينتقد وضوءي، لما يبقى الوضوء المسلم. تمام؟ وبينتقل بكل نواقض الوضوء حاجه كمان وبدان الماء اللي احنا قلنا فيه كفايه. والربح الثاني يا شيخ. ايه هو؟ الربح الثاني ان هو بيتيمم من صلاتين او ثلاثه. ما احنا قلنا دلوقتي ان هو رافع للحدث على الصحيح. هو ده الربح. يبقى هتترتب عليه مسائل غير لسه جايه. بيقول ولا ينتقل بفراغ من صلاه ولا بالاشتغال بغيره. ليه؟ لان بعض الناس بيقول لك التيمم القصد، عشان يصح قصدك تروح رايح على طول على التراب ما تنشغلش حاجه ثانيه، عشان يصح قصدك. يعني انت دلوقتي رايح ايه؟ رايح تتيمم، حط ايدك على الارض فجاه التليفون رن ولا ترد على التليفون، ما تشيلش بقى تقول كده لا من اول وجديد ثاني. ليه كده؟ ده تصحيح كده، ده تصحيح واضح الامر. فهنا بيقول ردا على من قال بالايه؟ بهذه الاقوال، لا ينتقد التيمم بفراغ من صلاه. ده تفريع عن القول بمن؟ رافع مؤكد. تمام؟ ولا بالاضطراب بغيره. تمام؟ ولا بخروج الوقت. يعني مثلا انا تيممت لوقت صلاه الظهر وجيت اصلي الظهر على العصر جدا. ما ينفعش، عند قول من قال؟ ان هو رافع للحاضر فمبيح للصلاه فقط. تمام؟ انما عند اللي بيقول ان هو فعلا رافع الحدث مش هتفرق معاه، لا ده جدا ما ادانش الرساله طهرتي. واضح الامر. يقول ولا ينتقد بفراغ من صلاه ولا بالاشتغال بغيره ولا بخروج وقت على ما هو الحق، والخلاف في ذلك معروف، والادله الوارده لمشروعيه التيمم عند عدد الماء ثابته كتابا وسنه. تمام؟ كل اللي قاله ده اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى. دلوقتي الشوكاني صاحب الروضه صديق حسن خان وافق اختيار شيخ الاسلام رحمه الله تعالى، وهو مذهب ابن عباس والحسن وسعيد والزهري والثوري والظاهريه واحمد وابي حنيفه رحمه الله. قال في الكتاب حجه الله البالغه: ولم اجد في حديث صحيح تصريحا بانه يجب ان يتيمم لكل فريضه، او لا يجوز له، او لا يجوز التيمم للابق ونحو ذلك، وانما ذلك من التخريجات. نفرع مساله مرجوحه وخرج عليها مسائل اكثر ضعفا. المثل الثاني يقول: وانما ذلك من التخريجات، وانما لم يفرق بين بدل الغسل والوضوء، ولم يشرع التمرغ، لان من حق لانه من حق ما لا يعقل، لان من حق ما لا يعقل بادي الراي ان يجعل كالمؤثر بالخاصيه دون المقدار. يعني ايه جمله؟ لان من حق ما لا يعقل بادي الراي ان يجعل كالمؤثر بالخاصيه دون المقدار. مين يحل الجمله دي؟ يعني التيمم ليس فيه عله واضحه يعني. تمام. وبالتالي ان احنا هنعتبره زي الوضوء بدون تحديد هيصلي صلاه ولا اثنين ولا لا لا، انت دخلت صح وانت واخد شارع. طيب معنى العباره ايه بقى؟ انت فاهم كده؟ انا عايز الترتيب دي معنى العباره. بس انا فاهم عموما. الوضوء ما جابش الاعضاء كلها، الوضوء ما جابش كل الاعضاء. فبتكلم الغسل مش هيجيب كل الاعضاء، مش في ده نتيجه الفهم. انا عايزك تحلل العباره. هو العباره بتقول ايه؟ لان من حق ما لا يعقل. يعني ايه حق ما لا يعقل؟ تمام؟ انه من حق ما لا يعقل معناه او علته هو التيمم. تاني تاني انا معاك. لا يعقد معناه علته بادي الراي او بدون البحث عن عله ان يجعل كالمؤثر بالخاصيه لا بالمقدار. خاصيته هو كالمراد. احسنت جزاك الله خيرا. كده انا اطمن كده على طلبه المذهب المالكي في الجامعه. ربنا يحفظك ويبارك فيك. جزاكم الله خيرا. اخونا سالم مدرس المذهب المالكي في الفقه في الجامعه هنا في طنطا. جامعه ايه اسمها ايه؟ شريعه. شريعه. تمام؟ فهنا بيقول دلوقتي لان من حق ما لا يعقل، يعني حق الاشياء التي لا يعقل عدتها ولا يعقل وجهها في الشرع. مش عارف ليه الشرع سيطلعني من الميه يحط لي في التراب، انا ما اعرفش. هذا شيء تعبدي، ما لا يعقل هي الامور التعبديه التي لا يعلم لها عله ولا يعلم لها منصوص وحكمه نحو هذه الاشياء. يقول من حق ما لا يعقل بقاعده، ناخدها قاعده، من حق ما لا يعقل بادي رأي في اول الكلام كده ان يجعل كالمؤثر بالخاصيه. التيمم يؤثر بالخاصيه، هي خاصيته كده على الصفه دي. تمام؟ ماليش دعوه بقى قد ايه انا بحط تراب على وشي ولا قد ايه بحط تراب على جسمي. عشان كده مفيش فرق بين المتيمم والمغتسل، او المتيمم عن وضوء والمتيمم عن غسل، الاثنين شكل بعض. لأن التيمم مؤثر بالخاصية مش بالشوية. مش معنى ان انا متوضي اروح غسل ومسح وش ويدي او انا عايز استحمى اروح متمرغ في التراب، لا، انه مؤثر بالخاصية. هذه خاصية التراب، وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا في خاصية الامة، ربنا جعلها لها كده. فده شيء من غير معقول المعنى، خلاص انا امشي معاه خلاص من غير ما ابص بقى لمسألة المساحة ان انا وش ويدي ولا وش ويدي ولا كده، لا. لان من حق ما لا يعقل ما لا يعقل به الراي ان يجعل كالمؤثر بالخاصيه دون المقدار، فانه هو الذي اطمأنت نفوسهم به في هذا الباب، ولان التمرغ فيه بعض الحرج. يعني كان بيقول بيبحث عن عيله كمان بس ما بيلزمكش، ويمكن كمان نقدر نقول ان ربنا ليه قال ان الجنب اللي مش لاقي ميه يتمرغ؟ ليه ما قالش؟ شكلها وحش قوي ان ربنا سبحانه وتعالى يقول لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، لقد كرمنا بني ادم، وبعدين خلينا نرش الباين في الاخر، ده ربنا ما قالش. تمام؟ فهنا بيقول ولان التمرغ فيه بعض الحرج فلا يصلح رفعه للحرج بكليه، اذا كان هو اصلا بيحرجني. تمام؟ وفي معنى المرض البرد. دي مساله دي. وفي معنى المرض البرد. تمام؟ يعني احنا شلنا المرض بمفرده عذرا لجواز التيمم عند العكس عن استخدام الماء. وفي معناه انسان بردان برد شديد جدا جدا، ولا عنده حاجه يسخن بيها ميه، ولا عنده ميه سخنه جاهزه، ولا مش عارف قاعد في الصحراء مغفر في جيش ولا مغفر مش عارف فين حته، وهي خس الميه اللي معاه او الترعة ميه ساقعه جدا وما عندوش حاجه، ولا يقدر يشتري كبريت ولا يقدر يعمل اي حاجه، خلاص البرد الشديد ده يتنزل منزله المرض. يقول وفي معنى المرض البرد الضار. طب ده استدلال بالايه؟ مين؟ ايه بالقياس احسنتك؟ تمام كده؟ القياس بالايه؟ القياس بعدم الفارق، بعدم الفارق. وانا لما بخاف من المرض ان انا احط ميه على جسمي فالمرض يزيد، او البر يتاخر، او يحصل مرض لم يكن موجودا، ده ممكن يحصل من ايه؟ من البرد. برضه يقول وفي معنى المرض البرد الضار لحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، مش هقول اي برد، مش هقول لك انا سقعان، لا، مرض برد يضره ضرر واضح، واضح الامر؟ ولا يجد ما يدفع به بروده الماء من تسخين او نحو ذلك، الكبريت او النار. يقول لحديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وارضاه، وكان مع اصحابه رضي الله تعالى عنه في سفره، تمام، وهو على قياده سريه الان، فقام وقد اجنب، قال من النوم، تعرف طبعا الجنابه في البرد ممكن تبقى اسهل منها في الايه؟ في الحق. فقام وقد اجنب رضي الله تعالى عنه وارضاه، فلم يطق ان يغتسل بالماء، ما عندوش حاجه يسخن بها. فعمل ايه؟ تيمم رضي الله تعالى عنه وارضاه. ماشي كده؟ تيمم رضي الله تعالى عنه وارضاه، ثم صلى باصحابه. هو مجتهد. الصحابه شايفين الكلام ده ما ينفعش، بس في العسكريه في لغه ثانيه، في التعامل في العهد الحساسي الجماعي في لغه ثانيه. هو اهل الاجتهاد، يبقى هو يعمل واحنا نقول امين على طول، ولما نرجع نتناقش عن النبي، لما لازم نخلص دلوقتي. فتقدم وصلى باصحابه، فلما رجع شافوا النبي قالوا له حصل منه كذا كذا، وما شفناش منك اصل يعني صرف فيه. قال يا رسول الله ذكرت قول الله عز وجل ولا تقتلوا انفسكم انه كان لكم رحيما. فضحك النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هو بيساله صليت باصحابك وانت جنب، يعني على حسناتهم من وجهه نظرهم، يعني صليت باصحابك وانت جنب. فعمر رضي الله تعالى عنه وارضاه قال ذكرت قول الله لتقتلوا انفسكم، وانا عشان اتوضح تمام؟ عشان اغتسل، عفوا، عشان اغتسل تجرد في العراق وكان جليد، ده هو يرعى بس يموت من غير حاجه، غير ما احط ميه ولا حاجه، يعني هو في الجليد تمام؟ وفي الفاتر، فاهم؟ انت متصور انه هيرعى يروح فين؟ مكان قفل باب الحمام ايه؟ الجبل في الصحراء في الجبال، مجرد ان هو يعرض جسمه للبرد بس للهواء كده ممكن يطب ساكت فيه، لسه حاصل له كمان؟ مش عايز صحيح. يقول هنا في معنى المرض البرد الضار لحديث عمرو بن العاص والسفر ليس بقيد انما هو صوره لعدم وجدان الماء تتبادر الى الذهن، وانما لم يؤمر بمسح الرجل بالتراب لان مثل محل لو سخ، وانما لان الطبيعي ان الناس حفله مش الطبيعي ان هم لابسين، تمام؟ قل لأن الرجل محل الأوساخ وإنما يؤمر بما ليس حاصلا ليحصل التنبه به. وإنما يؤمر بما ليس حاصلا. تمام؟ يعني دلوقتي هتؤمر بإيه؟ بشيء نعم؟ نعم. بمسح الوجه. نعم، بمسح الوجه والكفين. فهي مساله السفر كانت انت بعض الاخوه سالنا عنها في الصراحه وكنا عاملينها للاخوه هنا لما بيقول ايه فرق بين فقدان الماء في الحضر وفقدان الماء في السفر؟ في الحضر هتدور على الشروط اللي احنا قلناها تمام وتبحث بالطريقه اللي احنا قلناها دي من غير مشقه بارده او مشقه خارجه عن عدد الانسان. طب في الحضر في السفر مش هيلزمك تدور في اكثر من قطر اللي انت راكبه، يعني انت راكب قطر وماشي، راكب سفينه وماشي عفوا او طياره في الاماكن ما فيهاش ميه، راكب قطر في ارض جليد ولا في ارض صحراوي ولا كده وماشي لساعات طويله تمام ومفيش ميه، هتدور في القطر بس مش هنزل من القطر ودول اقفول القطر عشان انزل ابواب الميه هناك ايه؟ لا انت مسافر سائر يعني في الطريق ما يلزمكش تدور في اكثر من الرحيله اللي انت راكب فيها القافله اللي انت فيها بس تمام؟ في طياره هتشوف الميه اللي عندك تكفي ما تكفيش، احنا شايلينها للشرب ممنوع قد ايه؟ يبطل منها لان احنا ظروفنا ما نعرفش احسن تنزل لنا هبوط اضطراري في مكان معاك ميه فعلا وانت في الصحراء ولو شربت منها هتهلك تتنقل على طول لايه؟ للتاني. طب يا شيخنا في القطر والافتراح جه منين الصعيد بتاع الارض عشان كان لا صعيد الارض من المكان من المعادن ما سالتش معانا اسماعيل سالك في القطر اظن يكون متسقين تقريبا في المساله بقول له انا جاي في القطر احتاج ان انا اتيمم اتوضا احيانا ولا ماشي بالماء في الرفقه في السفر فاحتاج التيمم، قال لي تيمم من على وجه حذائك الحذاء مغطى اخبط على الحذاء وخلاص، ما النبي صلى الله عليه وسلم تيمم من على ايه؟ من على الجنة. طيب يقول او خشي الضرر من استعماله تمام يبقى يستبعد للمنع يستباح به اي بالتيمم ما يستباح بالوضوء والغسل لمن لا يجد الماء لمن لا يجد الماء او خشي الضرر من استعماله لما اخرجه ابو داود وابن ماجه وغيره من حديث جابر قال خرجنا في سفر فاصاب رجلا منا حجر فشج في راسه ثم احتلم فسال اصحابه هل تجدون له من رخصه في ترك التيمم فقالوا ما نجد لك رخصه وانت تقدر على الماء فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرناه بذلك فقال قتلوه قتله الله الا سالوا اذ لم يعلموا فانما شفاء العلم السؤال. القصه الى هذا الوضع حسنا تمام من اول قوله انما كان في ان يتيمم ويعصر على ظهره ثم يمسح ويغسل سائر جسده هذا كله لم يخرج. لم يخرج شويه من اول انما كان يكفيه تريح كده ده مش صحيح، الصحيح القصه لوحدها. تمام؟ طب ازاي الكلام ده ما هما في حاجه واحده؟ ايوه القصه لها شواهد تصحح القصه والحكم له شواهد. تمام؟ قال وقد فرد به زبير بن خريق رحمه الله وليس بالقوي وصححه ابن سكن رحمه الله وروي من طريق اخرى عن ابن عباس وقد ذهب الى مشروعيه التيمم بالعذر الجمهور. تمام؟ العذر اللي هو خشيه الضرر من استعمال الماء. يبقى بيقول وقد ذهب الى مشروعيه التيمم بالعذر الجمهور وذهب احمد بن حنبل رحمه الله وروى عن الشافعي رحمه الله في قول الله انه لا يجوز التيمم لخشيه الضار يقول ولا ادري كيف صحه ذلك عنهما فان هذا الحديث يؤيده قوله تعالى وان كنتم مرضى داخل في معنى الايه؟ المرض. وكذلك حديث المسح على الجبائر المروي عن علي رضي الله تعالى عنه وارضاه لكن ضعفه الشيخ الالباني. وكذلك حديث عمر بن العاص لما بعثه رسول الله في غزوه ذات السلاسل فاحتلم في ليله بارده فتيمم وصلى باصحابه فلما قدم ذكروا ذلك لرسول الله قال يا عمرو اصليت مع اصحابك وانت جنوب فقال ذكرت قول الله ولا تقتلوا انفسكم قال فتيممت ثم صليت فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. تمام؟ وقال في الحجه وكان عمر وابن مسعود لا يريان التيمم عن الجنابه وحمل الايه على اللمس وانه ينقض الوضوء لكن حديث عمران بن حصين وعمار يشغل بخلاف ذلك. يعني عندنا هنا اشكاليه لبعض الصحابات زي عمر بن الخطاب وزي عبد الله بن مسعود كان يقول لا التيمم للوضوء فقط مش للغسل. تمام؟ لكن الأدلة تضل ذلك يعني تمام كده؟ لأن ده في وكنتم جرما. تمام؟ ده هو الجنابة في الإيه؟ في آية التيمم. وبعد كده في موضع آخر إن أبو موسى الأشعري عفوا أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعني كان يفتي في زمن خلافة عمر بالإيه؟ بالتيمم للجنون. فلما أدرك عمر ذلك الأمر أرسل إليه قال كيف تفتي بذلك؟ إزاي تقول آية الكلمة عن الوضوء بس؟ فقال أنا تذكر يا أيها المؤمنين حينما خرجت أنا وأنت لطلب الشجر أيام زمان قبل الخلافة يعني لسه يعني ضعفاء مساكين يعني فكنا بنروح نرعى ونحطب وكلام جدا فأبعدنا في طلب الشجر حتى أصبحنا مجنبين يعني أنا نمت وأنت نمت في حتة وأنا وقمنا بننام على جنب عن الاثنين تمام. أما أنا فتمعنت كما تمعت الدابة عمار بن ياسر بن عمار رضي الله عنه أما أنا فتمعنت كما تمعت الدابة وأما أنت فلن تصلي تمام. فلما عدنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وخصصنا عليه الخبر ضحك صلى الله عليه وسلم وقال أما إنه كان فيك أن تفعل كما ضرب الأرض بكفيه ثم مسح وجهه وظاهر كفيه. فعمر يقول له لا مش فاكر بعد كل القصة دي كلها لا مش فاكر. قال إن شئت لم أحدث بهذا الحديث. قال لا أمنعك أما أنا فلا أفعل أنا ما أقدرش أمنعك من حاجة أنت عارفها أنا مش فاكر. قصة بعيدة بقى لها سنين عمر نسيها رضي الله تعالى عنه عنه تمام كده. الشاهد هنا ان المذهب المعتمد في المساله ان هو التيمم لخشيه الضرر يتنزل منزله التيمم لمرض تمام والمرض منصوص عليه في الايه تمام وخشيه الضرر منصوص عليه في حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. فهنقول هنا فائده فاذا كان الضرر كثيرا بحيث يخاف الموت لبرد الماء أو للعلة التي به أو يخاف فوت بعض الأعضاء فهذا يتيمم بإجماع الفقهاء إلا ما روي عن الحسن وعطاء أنهما قال يتطهر الماء. فإذا كان الضرر كثيرا أو المرض حيث يخاف الموت لبرد الماء أو للعلة التي به أو يخاف فوت بعض الأعضاء مصلحة العضو تتلف فهذا يتيمم بإجماع العلماء إلا ما روي عن الحسن وعطاء أنه قال يتيمم الإمام السراخسي والإمام ابن بدر الدين العيني والإمام ابن الهمام الحنفي وابن القاسم حكوا الإجماع في مسألته. أما إذا كان يخاف على نفسه الهلاك فإنه يجوز له التيمم. أما إذا كان يخاف على نفسه الهلاك فإنه يجوز له التيمم. وأجمعوا على أن المسافر إذا كان معه ماء وهو يخشى العطش فإنه يحبسه فيشربه ويتيمم. وأجمعوا على أن المسافر إذا كان معه ماء وهو يخشى العطش فإنه يحبسه يعني يحبس الماء يعني يحسب نفسه يعني فإنه يحبسه فيشربه ويتيمم. حكاه ابن ربيعة والكساني وابن حجر رحمه الله تعالى. أعضاء التيمم قال وأعضاءه الوجه ثم الكفان يمسحهما. الكلام عن ثم هنا كأن الكلام بيقول إيه الترتيب هو وأعضاءه الوجه ثم الكفان يمسحهما تمام. هنقول فائدة هنا في مكتب المسألة الثالثة دي لا خلاف بين العلماء في وجوب مسح الوجه والكفين. لا خلاف بين العلماء في وجوب مسح الوجه والكفين لكن اختلفوا في مزاج على الكفين يعني موضع الكفاء الوجه دارة الوجه والكفين حد المفصل الرسغ هنا كده طيب يكمل حد المرفق تحت ده موضع خلاف بقى كده. يبقى نقول لا خلاف بين العلماء في وجوب مسح الوجه والكفين ذكره ابن قدامة رحمه الله. وقال النووي رحمه الله واجمعوا على ان التيمم مختص بالوجه واليدين لكن اختلفوا في حد اليد المامور مسحها او المامور بمسحها. واجمعوا على ان التيمم مختص بالوجه واليدين سواء تيمم عن الحدث الاصغر او الاكبر، سواء تيمم عن الاعضاء عن كل الاعضاء او بعضها. وهناه ولا ريحنا خالص مثلا. قولوا اجمعوا على ان التيمم مختص بوجه واليدين، سواء كان لحدث اصغر او اكبر، سواء كنت حتى تيمم لجميع اعضاء الجسم او لبعض اعضاء الجسم على المساله اللي هي ايه؟ اللي معاه ميه ما تبلش. طيب يقول لنا واعضاؤه الوجه ثم الكفان يمسحهما، اي الوجه والكفين، لما ورد من الاحاديث الصحيحه قولا وفعلا، وقد اشار بالعطف بثم الى الترتيب بين الوجه والكفين. اختيار الشوكاني في الروضه ان هو ليه او في الدور البهيه ان هو لابد من الترتيب بين اعضاء الوضوء. احنا ما المساله. يقول اما الاقتصار على الكفين فلكون الاحاديث الصحيحه مصرحه بذلك، منها حديث عمار بن ياسر ان النبي امره بالتيمم للوجه والكفين اخرجه الترمذي وغيره وصححه، ومنها ما في الصحيحين من حديث عمار ايضا ان النبي قال له انما كان فيك هكذا، وضرب النبي بكفيه الارض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وفي لفظ للبيهقي انما كان فيك ان تضرب بكفيك في التراب ثم تنفخ فيهما ثم تمسح بهما وجهك وكفيك الى المرسلين. تمام؟ لكن لو انت ضربتني فيها ضعف وده جزئنا دلوقتي صحيح. تمام؟ هنقول فائده بقى في الجزئيه دي. اتفق العلماء او اجمع الجميع عفوا اجمع الجميع كان جايهم على ان التقصير عن الكفين غير مجزئ. في المسح التام اجمع الجميع على ان التقصير عن الكفين يعني هيمسح كده، يعني بدل ما ياخد الكف من اوله لاخره كده عم مسح كده او كده، يعني ما استوعبش الكف. تمام؟ اجمع العلماء على ان التقصير عن الكفين غير مجزئ، حكاه ابن قريب، الا انه قد خالف سليمان بن داوود وابن حزم فقالوا بعد وجوب استيعاب الكفين، فقالوا بعدم وجوب استيعاب الكفين، يعني قالوا ما اقل من قالوا له مسح، لكن ده قول بعيد. وذهب ابو حنيفه في لغه عنه لانه ييمم الاكثر من الكف، يعني ظالم الكف ما يلزموش لحد الاخر. تمام؟ قول الاكثريين ما هوش اجماع صحيح، خالف فيه ابن حزم وخالف فيه ابو حنيفه في عدد الكتاب عنه او في المشهور عنه رحمه الله ان هو لا يلزم استيعاب الكف كاملا. ابو حنيفه بيقول اكثر الكف، وابن حزم بيقول اي مسح على الكف، لكن الاكثرون على استيعاب الكف. قال وقد ذهب الى انه يقتصر من اليدين على الكفين عطاء ومكحول والاوزاعي واحمد واسحاق وابن المنذر وعامه اصحاب الحديث هكذا في شرح المسلم. وذهب الجمهور الى ان المسح في التيمم الى المرفقين، يمسح لحد هنا. تمام؟ وذهب الزهري الى انه يجب المسح الى الابطين. وقال الخطابي انه لم يختلف احد من اهل العلم في انه لا يلزم مسح ما وراء المرفقين، كان الزهري يقول بزياده على سبيل الزياده. والحق ما ذهب اليه الاولون، لان الادله التي استدل بها الجمهور منها ما لا ينطهر للاحتجاج، زي حديث ايه؟ حديث ابن عمر عند الدارقطني والحاكم والبهقي مرفوعا قال: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين الى المرفقين، ده ضعيف جدا. وفي اسناد علي بن غبيان قال الدارقطني وثقه يحيى بن القطان وهشيم وغيرهما، وقال الحافظ هو ضعيف، ضعفه ابن القطان وابن معين وغير واحد. واما ما ورد فيه لفظ اليدين كما وقع في بعض روايات من حديث عمار فالمطلق في لفظ اليدين يحمل على المقيد بالكفين. واحتج الزهري بما ورد في روايه من حديث عمار بلفظ الا الابات. تمام؟ وقد نسخ ذلك كما قال الشافعي رحمه الله، ولعله كان في اول التشريع ثم نسخ. لو لم يجد الوقت يمين يمسح كده. لكن هذا النسخ يعني كما يقول الامام الشافعي رحمه الله تعالى. طيب طيب قول كم ضربة كم ضربة للتيمم يقول مرة بضربة واحدة يعني يبقى ايه يمسح الوجه مرة والكفين مرة بنفس الضربة هي واحدة بس تمام يبقى بيقول أعضاءه الوجه ثم الكفان يمسحهما مرة بضربة واحدة ناويا مسميا قل أن ذلك وثابت في الحديث الصحيح ولم يكن ما يخالف ذلك من وجه صحيح وقد ذهب إلى كون التيمم بضربة واحدة يعني للوجه والكفين الجمهور وذهب جماعة من الأئمة رحمهم الله والفقهاء إلى أن الواجب ضربتان من ضربة للوجه وضربة لليدين وذهب ابن المسيب والمسيرين إلى أن الواجب ثلاث ضربات ضربة للوجه وضربة للكفين وضربة للذراعين تمام؟ يبقى خلاصة القول هنا أن هو إيه؟ التيمم ضربة للوجه والكفين في فوائد كثيرة بعد نكتبها مع بعضنا كده فإذا أما كون عمل التيمم للجنابة وللحيض والنفاس ولسائر ما ذكرنا كصفته لرفع الحدث فإجماع لا خلاف فيه أما كون عمل التيمم هي الصفة اللي هتتيمم بها هنا زي هنا زي هنا زي هنا أما كون عمل التيمم للجنابة والحيض والنفاس ولسائر ما ذكرنا كصفته لرفع الحدث كونه كصفته لرفع الحدث فإجماع لا خلاف فيه من كل من يقول بشيء من هذه الأرسال وبالتيمم لها ذكره ابن حزم ونحوه ذكره ابن عبد البر والكسري وابن رشد وابن قدامة فائدة أخرى اتفق العلماء على جواز تعجيل التيمم بالصلاة في أول وقتها اتفق العلماء على جواز تعجيل التيمم بالصلاة في أول وقتها إلا قول شاذ عند الحنابلة ذكره الكسائي في بدائع الصنائع والنووي في المجموع وقدامه في المغني كما اتفقوا على أفضلية تأخير التيمم إلى آخر الوقت إذا علم وجود الماء فيه. كما اتفقوا على يعني في أفضلية في إجماع على الجواز وفي إجماع على الأفضلية دي صورة ودي صورة. يبقى المسألة الأولى الإجماع على جواز التخديم، يعني أول ما الوقت يأذن الظهر خلاص هتعمل وصلاة الظهر، جائز بالإجماع جائز، طب الأفضل إيه؟ بالإجماع إنك تستنى للآخر، يمكن الماء تيجي. يقول كما اتفقوا على أفضلية تأخير التيمم إلى آخر الوقت إذا علم وجود الماء فيه طبعا بالنسبة لمين؟ لفقيده مش العاجز عن السدام كما اتفقوا على أفضلية تأخير التيمم إلى آخر الوقت إذا علم وجود الماء فيه تمام واختلفوا في أفضلية التقديم والتأخير لراجي الماء الذي يغلب على ظنه ان يجده في اخر الوقت. يعني انا دلوقتي مش متيقن ان انا مش هلاقي، انا غالب على ظني ان انا لو استنيت ارجو ان انا لاقي. تمام؟ فاختلفوا في هذه الحاله لراجي الايه؟ الماء. اختلفوا في افضليه التقديم والتاخير لراجي الماء. الذي يغلب على ظنه ان يجده في اخر الوقت. هل الافضل ان انا اتوضا اعتمد على طول دلوقتي عاجلا ولا الافضل ان انا اخر؟ اختار شيخ الاسلام التعجيل خلافا للجمهور رحمه الله. اختار شيخ الاسلام التعجيل. هو الفرق بين شيخنا وبين الصوره اللي قبلها على طول. نعم. الفرق ما بين دي والصورة اللي قبلها على طول الصورة اللي قبلها جواز الجواز مش الأفضلية أفضلية التأخير لمن لمن علي موجود علي مانع لماذا رد غلب على الظن ده ايه يبقى قارب تعجيل وقت الصلاة الأول عليه؟ على تعجيل الصلاة الأول تيمم لأول وقت الصلاة مش تعجيل الصلاة ده تعجيل التيمم تعجيل التيمم يعني تقدر ما لو الصلاة يتعجل التيمم ويصلي على وقت يعني هو يتيمم بسرعة ويصلي مش عايزين أسئلة تانية بقى بيقول هنا دلوقتي فائدة أخرى ولا يجب الترتيب بين الوجه والكفين على الراجح خلافا لما اختاره الشافعي ولا يجب الترتيب بين الوجه والكفين في التيمم على الراجح وهو مذهب ابي حنيفه رحمه الله ومالك ووجهه عند الحنابله اختاره شيخ الاسلام وجدوه المجد وتلميذه ابن قاضي الجبل في كتابه الفائق واستدلوا بان سائر الروايات جاءت مجمله والواو لا تقتضي ترتيبا فائده اخرى لا يشرع التيمم لنجاسة مطلقا سواء كانت على البدن أو غيره لا يشرع التيمم لنجاسة مطلقا سواء كانت على البدن أو غيره وبه قال أكثر الفقهاء أبو حنيفة والشافعي وأحمد في رواية اختار شيخ الإسلام وتلميذه ابن قاضي الجبل الشيخ عبد الرحمن الساعدي الشيخ الوثيق يعني ايش؟ نعم يعني يعني دلوقتي الحنابلة عندهم في مشهور المذهب إن إنسان متوضي وعلى بدنه او ثوبه نجاسه ولا يجد لها الماء وخصوصا على البدن قالوا يتيمم لها بعد ازالتها بما يمكنه من تراب ونحوه ده مخصوص المنار عندنا في المذهب الحنبلي تمام بيقول ان هو هيتيمم لنجاسه بالبدن لا يجد لها الماء بغسلها بعد ازالتها بما يمكنه يعني هيجيب تراب ويفركها وبعدين لسه برضه الاثار بتاعت النجاسه لسه موجوده او لونها فيعمل ايه؟ يتيمم بقى علشان النجاسه لكن هذا مخالف لمذهب اكثر اهل العلم تمام؟ الراجل هو انا اصلا يلزمني الوضوء بيها؟ انا اصلا متوضي ودي نجاسه على وجهي لا انا ماليش دعوه بالترتيب بقى انا بكلمك دلوقتي بقول لك الكلام ده احنا مش عشان نرشد الاغراق في مساله مهجوره او تكاد فانا بقول لك هي عند الحنابله وهي مردوده في مذهب اهل اكثر اهل العلم لما الواحد مش مقتنع بالسبيل هنقعد لها عشان نتصور المساله كويس ونبدا نناقش فيها فاحنا مش عايزين نفهم من الكتاب المسائل اللي ليست فيها بس نشير الى ايه؟ ان المساله مرفوضه خلاص. بعد كده بعد ما قال ان التيمم مره بضربه واحده قال والنية ناويا مسميا. تمام كده؟ ناويا مسميا. تمام؟ وقال الوزير بن غيره واجمعوا على ان النية شرط في صحه التيمم. واجمعوا على ان النية شرط في صحه التيمم. ولكن قد خالف الحسن بن صالح والاوزاعي وزفر وبياخد ضعيفه بس ما نقدرش ننتهيها بالشذوذ قطعا الا لو احنا حكمناهم الى بعض ادله اخرى غير الاقناع كالسنن مثلا انما الاعمال بالنيات وان التيمم لغه القصد والقصد هو العمل القلبي تمام فازاي تقول انه ملوش نية؟ طيب عندنا مسائل بقى تتعلق بالباب ده قبل ما اخش في المناطق فوائد اخرى وعندنا سبع فوائد كمان نكتبهم عشان نبقى مقفلنا البحث عليهم ممكن المسائل المسلمات او ثوابت قضايا التيمم في هذا الباب. المساله الاولى او الفائده الاولى رقم واحد فوائد رقم واحد 2 3 4 5 6 7 هناخد واحد دلوقتي. جواز الإمامة المتطهرين بالماء للمتيممين. جواز إمامة المتطهرين بالماء للمتيممين، يعني انا هبقى انا امام متوضي وناس اللي ورايا ايه؟ متيممين. تمام؟ حكاه ابن المنذر اجماعا. لحديث تمام؟ والعكس اولى لحديث ايه؟ عمرو بن العاص. ولو العكس اولى لحديث عمرو بن العاص. مش العكس مجمع عليه، والعكس اولى. تمام؟ لحديث صليت باصحابك وانت جنب. اثنين، فائدة ثانية سقوط مسح الرأس والقدمين في التيمم. قال ابن حزم: واما سقوط مسح الرأس والرجلين وسائر الجسد فإجماع متيقن. المسألة الثالثة: من وجب له ثمن الماء عند فقده. واحد ما معاش ميه وما معاش فلوس يشتري ميه، واحد قال له خد اشتري ميه، يلزمه القبول ولا لا؟ مسألة. من وجب له ثمن الماء عند فقده لم يجب عليه قبوله. خلافا للحنابلة في إحدى روايتين، خلافا للحنابلة في إحدى الدواتين، بل حكاه بعضهم إجماعا كالنووي والشيبوري الشافعي. بل حكاه بعضهم إجماعا، يعني إيه لا يجب قبوله يعني حتى يعمل؟ محدش ليه؟ ليه؟ عشان إيه؟ عشان ألم التفضل والمنة، عشان محدش يمن عليا إن أنا خد انا بدي لك ايه؟ طب ما احنا اخوات. لا، ما هي دي برضه فيها حته، يعني عشان ايه؟ من باب الاستغناء. شوف المعاني الشرعيه لحد فين؟ الشرع بيعلمك الاستغناء، ما تبقاش تاخدوا نفسك الناس كده، تمام؟ طب بس خد احنا اخوات، يعني مش ببساطه كده، ولا خاصه ده ما فيش بينكم من بعض يعني ايه؟ قديم ود ولا كده، واحد لسه بتقابل، طب خد لا خد ليه؟ طب جزاكم الله خير، احط في جيب. لا مش لا. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان بيقول: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. تمام؟ يبقى انت لازم تفهم المعاني دي. يعني من اصول التربيه عند منهج السنه والجماعه الشيخ احمد فين عملنا فصل مفرد في التربيه على منهج السنه، التربيه على العفه والاستخفاف. ما تبقاش انسان كده تاخد لنفسك كده بكل بساطه، لا خد عندك يعني ايه؟ هندس كده يعني يحفظ كرامتك عند الناس، الناس اللي هم الناس. واضح الامر؟ هنخلص ولا عايز اسال الكلام في الاخر؟ لازم ده ايه؟ اكتبها. يقول المسألة الأخرى الرابعة: جواز تيمم الجماعة من موضع واحد. تمام؟ يعني احنا درسنا الماء المستعمل، هل يتصور أن التراب يبقى مستعمل؟ جواز تيمم الجماعة من موضع واحد، يعني هو مثلا طبق يضربك على قد الكفين بنحط ايدينا فيه ونطلعها، والتاني والتالت والرابع، واحد يشيله والتاني يحط ايده والتالت واللي بعده يمسك. يعني نقول: جواز تيمم الجماعة من موضع واحد. قال ابن قدامة: ويجوز أن يتيمم جماعة من موضع واحد بغير خلاف. الفائدة الخامسة: وجود الماء النجس لا يمنع التيمم إجماعا. وجود الماء النجس لا يمنع التيمم اجماعا. طب فماذا عن الايه؟ فلتجد ماء ايه؟ مطلق الزائد عام. فلم تجد ماء، نكره في سياق النفي تفيد العموم. مقيد بالاجماع. نقول عموم الايه مقيد بالاجماع. تمام؟ أما عموم الآية مستفيدة أي ماء، فلن تجد ماء أي ماء. ماشي يا سيدي؟ نقول: فعموم الآية مقيد بالإيه؟ بالإجماع. يبقى وجود الماء النجس لا يمنع التيمم إجماع، حكاه ابن جرير الحنفي المصري رحمه الله. ها؟ للسامع. قياس الأولي كما لا يجوز به في المبتدا. لا لا لا لا طبعا طبعا. وفي ما بدل المبتدا بقول وجود الماء النجس لا يمنع التيمم. يعني دلوقتي مش هيبقى تسمع كده ايه؟ فلم تجد ماء ولا ما اسمعش كده؟ ايوه اسمع كده. تمام؟ لان الماء المقصود في الايه دي خرج مخرج العموم، الا ان المقصود ان هو الماء المخرج المقيد بالايه؟ بالطهر او المخصص بالطهر. الفائده السادسه اقطع اليدين. واحد ملوش ايدين اقطع اليدين. تمام؟ زي احمر واصفر دي صفه مبالغه مش فعل ماضي او مضارع عفوا. يقول اقطع اليدين اذا لم يجد من يوضئه ووجد من ييممه. يخبر ولا ما يخبرش؟ ما لقاش حد يوضيه. قال له انا ممكن يممك بس انما انا ما اعرفش يقول او ما اعرفش يوضيك. تمام؟ او ما فيش ميه فانا هيرمي مكاني. يلزم التيمم من حالة هذه ولا لا؟ فلوس؟ منة المنة شكل بتاعت فلوس؟ يعني ايه ما يلزموش التيمم؟ عجز عن استخدام الماء. بتقول ايه؟ نعم؟ يلزمهم بلا خلاف. بلا خلاف؟ وقفت على الإجماع ولا تستنتج؟ لا كده، أصل الإجماع مش كده، الإجماع دي حكاية زي بالظبط قال الله عز وجل أو قال رسول الله. ما أقولش يعني في سورة القرآن بتتكلم في الموضوع ده. لا، في سورة أقول ما فيش ما تقولش، في حديث أقول ما فيش ما تقولش، في إجماع أقول ما فيش ما تقولش. تمام؟ يعني ممكن تقول يلزمه وأنا شايفه يلزمه، إنما بالإجماع دي ما ينفعش غير على وقوف على رواية. وقفت؟ طيب توب إلى الله عز وجل. طيب يعني اقطع اليدين اذا لم يجد من يوضئه ووجد من ييممه لزمه بلا خلاف. مش بس غلط. يعني صح طبعا. لا طبعا. اصل في ناحيه اجماع فاكيد في اجماع جاي. لا طبعا في حته ما فيش فيها اجماع. لازم ولا لازم تاكد فيها اجماع. هو الراجل حاسس الراجل شغال معاك. ده حكايه ام كلام رحمه الله. النقطه السابعه في الفصل ده عشان نخش الفصل اللي بعديه عشان نروحكم بقى اللي هي نروح التيمم. يقول التيمم على رماد الحريق يجوز ولا لا يجوز؟ يعني الناس عملوا راكيه والراكيه صفت بقى اترمت. اتيمم من الرماد ده ولا لا؟ مش قصه كتاب انا بتكلم ان هو ده يجوز له ذلك ولا لا؟ اتفضل. شرطه انهي؟ واحد ملوش كفين ايدين. تمام؟ فمعهوش حد يوطيه. تمام؟ مفيش حد يوطيه. لكن معاه واحد ييممه بس. يلزمه التيمم ولا لا؟ يلزمه التيمم بإجماع. ايه؟ هيعمل له وجهه فقط، يعني واحد هيشيل التراب من على الارض ويحطه له على وشه بس. التيمم على رمان الحريق، ما حكمه؟ ما ينفعش. مش من صعيد الارض. نعم. التيمم على رماد الحريق لا يجوز اجماعا. يعني راكي صفصفت وبعدين بقى التراب اللي جه رماد ينفع باجماع المسلمين ده مش تيمم لان ده مش من صعيد الارض اصلا. تمام؟ حكاه الكهساني ووافق عليه المالكيه والشافعيه والحنابله للايتين والحديث وتربتها طهورا صعيدا طيبا. نخش في الفصل الجديد بقى عشان نخلص. فصل في نواقض التيمم. اكتب فايدة. لا فايدة كمان. فايدة كمان يعني؟ فايدة كمان يعني لو وجد الماء بأغلى من ثمنه المستحق لا يجوز له ان هو يشتريه ويتيمم. لا دي مش مسألة ما حدش بس. أصل أنا بخش مسائل خلاف كتيرة، يعني أنا بجيب لك حاجات إيه؟ يا إما أكثر أهل العلم، يا إما نصوص، يا إما إجماعات، عشان يبقى أنت عندك فقه صافي كده، مفيش مشاكل كتير. تمام؟ عشان تبقى تتكلم وأنت مسموع يعني. تمام؟ انما اخ يعني يدرس مساله والشيخ قاعد يصول ويقول فيها لما نشف ريقه وتطلع مساله مربوحه اصلا عند الاكثرين ويروح يخلي الناس في المسائل يقول لهم السنه وماشي السنه معاها. تمام؟ فصل في نواقض التيمم. قال ونواقضه نواقض الوضوء. تمام؟ كل اللي تدرسه في نواقض الوضوء كلها شيء حطها هنا. ونواقضه نواقض الوضوء لما ذكرنا من البدايه ومن أثبت للتيمم شيئا من النواقض لم يثبت في الوضوء لم يقبل منه ذلك إلا بدليل، ولم نجد دليلا تقوم به الحجة يصلح لذلك، فالواجب الاقتصار على نواقض الوضوء. أما وجود الماء في الوقت بعد الفراغ من الصلاة للتيمم فقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يعد الصلاة من الرجلين اللذين سألا بعد أن صلياها بالتيمم ثم وجد الماء أن الذي لم يعد أصاب السنة. والحديث معروف، الرأي كان مش لاقي مية تيمم وصلى ولسه فاضل شوية في الوقت، وبعدين الوقت خرج وبعدين المية جت بعد كده يعيد تاني، لا ما يعيدش. تمام؟ يقول وأما وجود الماء في الوقت بعد الفراغ من الصلاة بالتيمم. تمام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ما تعيدش. حلو، طب الصلاة اللي جاية بقى؟ هو بيقول إنه لسه طاهر. وإحنا قلنا إن الكلام ده شروط قبل كده خدناه. قال القرطبي رحمه الله وأجمعوا على أن من تيمم ثم وجد الماء قبل الدخول في الصلاة باطل تيممه وعليه استمرار الماء. وحكى نحوه ابن هبيرة وكسائي الكسائي عفوا والإمام ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وأصرح منهم أجمعوا على أن من تيمم وصلى ثم وجد الماء بعد خروج الوقت أن لا إعادة عليه بعد خروج الوقت، انما الخلاف فين؟ ان هو مثلا اتيمم للظهر وصلى الساعه 2 وبعد شويه جاله ميه قبل اذان العصر، يعيد تاني ولا لا؟ ده خلاف بين اهل العلم. تمام؟ والراجح لا يعيد. انما بعد اذا اذن العصر ما نطلبوش بقى الاثر راجع بصلاه الظهر، لا هي عدت خلاص. وليه احنا بنقول لا تلزمه الإعادة؟ أولاً لأن النبي نهى عن تعاد الصلاة في يوم مرتين، الحديث صحيح. ثانياً لأن الذي تصلى بالتيمم قد أمر الله بذلك، فعل ما أمره الله تعالى به، ربنا يقول فلن تجد من فتيممه، وأنا التزمت ما أمرنا الله عز وجل به، ومن فعل ما أمر به فقد أحسن، ومن أحسن كما على المحسنين من سبيل، ومن أحسن فنقول كما قال الله ما على المحسنين من سبيل، فكيف تجعل عليه سبيل الإعادة مرة أخرى؟ ثم نقول ده كلام ابن حزم رحمه الله في المحاضرة، يقول فإذا قلت له توضأ تيمم وصل هل تأمره بما أمره الله عز وجل بما يجزئه أم تأمره بما لا يجزئه؟ بصلاة معتد بها شرعا أم غير معتد بها شرعا؟ فإن قلت معتدا بها شرعا لما تأمره بإعادتها وقد برئت ذمته بقولك، وإن كنت غير معتد بها شرعا فلما تأمره بما لا يعتد به شرعا؟ تمام؟ مروش ابتداء طالما ان انت امرت وقلت له تيمم وصلي خلاص هو ده المطلوب يعمله، عمله ما ترجعش تعيد عليه تاني. يقول فقد صرح النبي لمن لم يعد الصلاه من الرجلين اللذين سالاه بعد ان صلياها بالتيمم ثم وجد الماء ان الذي لم يعد اصاب السنه، والحديث معروف. اما قوله الذي عاد لك الاجر لك من الاجر مرتين فلكونه قد قرر العباده معتقدا وجوب ذلك فكان له الاجر الاخر، لذلك وليس المراد ها هنا الا الاجزاء وسقوط الوجوب، وقد افاد ذلك قول صلى الله عليه وسلم اصبت السنه مع ما في اصابه السنه من الخير والبركه والتعريض بان ما عدا ذلك مخالف للسنه كما لا ينفع. طيب بيقول اما القول بان من اسباب التيمم تعذر استعمال الماء وخوف سبيله ونحو ذلك، يعني الميه اللي بتستلم عشان اروح لها هاخاطر بنفسي او بمالي او بولدي او بعافيتي، ها الانسان هيقع عليه السبيل بس الماء موجود، فانا اتعذر عليه الوصول لعدم اهل السبيل. تمام؟ فلا يخفى أن هذه داخلة تحت ما ذكرناه من عدم الماء في حكم عادل أو خشية الضرر من استعماله، فإن من تعذر عليه استعمال الماء هو عدل للماء. قاعدة الشرعية بتقول إيه؟ المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، يعني شيء الشرع عدمه أو جعله كلا وجود يبقى زيه كأنه بالفعل وبالحس وبالضرورة الحس مش موجود. ازاي؟ يعني مثلا في ميه محرزه بتاعت واحد محرزه يعني في ازازه ومفروض انها شاريها تمام؟ وحطها في خبائي وقفل عليها، وانا ما نفسي غير ماني كنت سارقها. ده موجود بالنسبه لي شرعا؟ موجود في شرعا ولا ممنوع؟ ممنوع. طيب وصحيحها مش موجود عشان استاذنه، وعارف ان انا لو استاذنته مش هياخدها مثلا اخدها؟ لا، ما انا اعمل ايه؟ اعدي للتقدم. طب ما الميه اهي، ده ممنوع شرعا. تمام، ده ممنوع شرعا كانه ممنوع حسا، ده معدوم شرعا كانه معدوم حسا. نفس المساله، الميه موجوده عشان اتوضا بيها اتضرر فعلا، وشرع ادبي في ان انا اضر نفسي؟ لا، منعني من ذلك. يبقى الماء ده بالنسبه لي موجود شرعا ولا معدوم شرعا؟ يعني بحكم الشرع، الشرع منعني من كانه معدوم، يبقى كاني داخل في قول دعوة الله فلتجد ماء فتيمم. تمام كده؟ يقول فان من تعذر عليه استعمال الماء هو عديم للماء، اذ ليس المراد الوجود الذي لا ينفع. ليس المراد الوجود الذي لا ينفع. تمام؟ فمن كان يشاهد ماء في قعر بئر يتعذر عليه الوصول اليه بوجه من الوجود. يعني واحد قدامه بئر طويل جدا جدا عميق تحت خالص، وما معاهش جاده اللي يسحب بيه ميه وحشه قوي، وهو لوحده بس في المكان ده، ميه ده ميه. وعشان ينزل هيموت، لو نزل واحد هينزل مش هيطلع تاني. يبقى ده واجب الماء؟ ده غير واجب الماء. تمام؟ يقول وهكذا خوف السبيل الذي يسلك الى الماء، وهكذا من كان ينجسه ولا محاله اذا استعمله. يعني مثلا واحد على بدن النجاسه، وعشان يروح عند الماضي هينجس الماء كلها بالنجاسه دي، لان الماء يعني سيظهر في اثر النجاسه مثلا باللون او الطعم او الرائحه. ينفع ان انا استعملها؟ ما تنجس الميه سيبها واعدل الى التاني. تمام؟ يقول وهكذا من ينجسه ولا محالة إذا استعمله، وهكذا من كان يحتاجه للشرب. تمام؟ مسألة الشرب دي حكاها ابن هبيل وإجماع وكان الكسائي وابن حجر رحمه الله. وفي مسألة من كان ينجس الماء للاستعمال لا يكون له استخدام الماء ويعدل إلى التيمم بالإجماع، حكاه ابن نجيم ووافق عليه المالكية والحنفية. نعم. ابن نجيم نون جيم ياء ميم زي الابن بس مصغره جيم. واما ما قيل من ان فوات الصلاه باستعمال الماء وادراكها بالتيمم سبب من اسباب التيمم فليس على ذلك دليل، خلافا للشيخ الاسلام رحمه الله. يعني بيقول لو الانسان ضاق به وقته جدا فعلشان يصب ميه ويتمضمض ويستنشق ويغسل يروح واخد الصلاه طالع، شيخ الاسلام تاني يقول له انت مزنوق السنه دي اعدي الى التيمم وما تتوضاش. فهنا بيرد عليه. تمام؟ بيقول واما ما قيل من ان فوات الصلاه باستعمال الماء وادراكها بالتيمم سبب من اسباب التيمم فليس على ذلك دليل، بل الواجب استعمال الماء وهو ان كان تراخيه عن تاديه الصلاه الى ذلك الوقت وعذر مسوغ للتاخير كالنوم والسهو ونحوهما، فلن يوجب الله تعالى عليه الا تأدية الصلاة في ذلك الوقت بالطهور الذي اوجبه الله تعالى، وان كان التراخي لا لعذر الى وقت لو استعمل الوضوء فيه لخرج الوقت فعليه وضوء وقد باء به المصر. واما ما قيل من طلب الى مقادير محدودة فليس على ذلك حجة نيرة. تمام؟ هنقول فائدتين كده نختم بيهم البحث بتاعنا. اجمع العلماء على ان من تيمم بعد طلب الماء فلم يجده ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاه ان تيممه باطل لا يجزي ان يصلي به. اجمع العلماء على ان من تيمم بعد طلب الماء فلم يجده ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة أن تيممه باطل لا يجزي أن يصلي به، وأنه قد عاد بحاله قبل التيمم. قاله ابن عبد البر رحمه الله، ونحوه من أخذناه القرطبي رحمه الله وابن هبيل والكسائي. فإذا نختم بها، العاجز عن الطهارتين لا في ميه ولا في تراب، يعني ايه؟ فقط مريض متعلق. تمام؟ مقيد. تمام؟ ربنا يعافيك يا رب. كل ده كان الاخوة درسوه عملي معانا. تمام؟ يعني بعض الاخوة بيتعلق في المروحة 4 أيام فوق ما بينزلش خالص، نايم كده ويعمل حمامه فوق كده ما بينزلش فوق كده وخلاص. تمام؟ واحد تاني كان بيشتغل فيه 26 يوم ما بيفكش ما بيتكلمش خالص في أي حال من الأحوال كده، أكل شرب نوم صلاة ما بيتكلمش ورا ظهره كده. تمام؟ فده هيتعمل زي ما بوش في الأرض، ما يلزموش ولا بوش في الأرض. تمام؟ تمام؟ وبعدين ممكن تيجي مثلا واقف ما بيقعدش، حاجات صعبة جدا ربنا يعافيك. بلاش ده خالص، واحد مريض مرض جلدي ممنوع يحط تراب أو ما يعلوش. خلينا في السلم خالص، بعيد عن القصة اللي قلناها دي. فبنقول هنا العاجز عن الطهارتين له ان يزيد على ما يكفئ في الصلاه. مساله بقى من اهل العلم، العاجز عن الطهارتين هل له ان يزيد على ما يكفئ في الصلاه؟ يعني ايه؟ بيقول لو ما معاش وضوء يتوضا ولا تراب يتيمم، لما يجي يصلي بقى يصلي ازاي؟ معلومه يقتصر على الواجبات فقط، يعني الله اكبر الفاتحه، الله اكبر تسبيحه، سمع الله لمن حمده، الله اكبر تسبيحه، ما يزودش وما يتنفلش. تمام؟ وما يطيلش في السجود، وما يطيلش في الركوع، وما يقراش سوره بعد الفاتحه، يعني اقل حاجه ممكن تتعمل فهي كده. فانا بنقول الايه؟ العاجز عن الطهارتين هل له ان يزيد على ما يبذل في الصلاه؟ تمام؟ من قراءه وغيرها، وان يصلي بعدها النافله، وان يمس المصحف، وان زوج الحائط مثلا، امراه حائط وانقطع دمها، تمام؟ وليس عندها ما تتوضا به ولا تتيمم له. تمام؟ يميل اليه، ممكن يجامعها الوقت ذلك، لان دي مساله مطروحه في الخلافه. تمام كده؟ قل والراجح انه له ذلك كله. يبقى له ان يزيد على ان يكثر في الصلاه، وله ان يصلي النافله، وله ان يقرا، وان يمس المصحف. تمام؟ وأن يطأ امرأته التي لا تجد ماء للغسل ولا ترابا للتيمم، وأن ينكث في المسجد. تمام؟ وبه قال بعض الشافعية والحنابلة، واختاره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. واختاره الشيخ سعدي والشيخ محمد بن إبراهيم الشيخ رحمه الله تعالى. تمام؟ نكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.